قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، يعني يلبس الإزار يستر القسم الأدنى من البدن، وليرتدي يلبس الرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الله أحق أن يتزين له. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في لباس المرأة في الصلاة أثرا أن ابن عمر هذا رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فقال له بعد أن صلى: أرأيت لو أنك ذهبت إلى أحد هؤلاء الأمراء هل تذهب إليه كما أنت أم بأحسن لباس؟ قال: نعم أذهب إليه بأحسن لي ولباس. قال: فالله حق أن يتزين له. فلذلك فيكون هذا من آداب الإسلام، وقد صرع بذلك علماء الحنفية بصورة خاصة. غير يقول أن البسملة هل نقرأها فقط عند الفاتحة الأولى وفي الصلاة أم في كل ركعة قبل الفاتحة؟ البسملة أعيد علي. البسملة هل نقرأها فقط عند الفاتحة يعني في الركعة الأولى في الصلاة أم في كل ركعة قبل الفاتحة؟ لابد أن تقرأ البسملة كلما قرأت الفاتحة في الصلاة، بل إذا أردت الأكمل والأفضل أنك إذا ثنيت بعد الفاتحة لسورة فينبغي أيضا أن تقرأ البسملة مع السورة. لكن الفرق بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والفاتحة تبدأ بالبسملة وتنتهي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا لم تقرأ البسملة ما قرأت الفاتحة، وحين ذاك لا تصح الصلاة. أما السورة بعد الفاتحة فهي سنة، فلو قرأ بعض هذه السورة فصلاته صحيحة. لكن إذا أراد الأكمل مثلا قرأ الفاتحة ثم قرأ قل يا أيها الكافرون، ينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد إذا أراد التمام. أما لو لم يقرأ أي شيء بعد الفاتحة فصلاته صحيحة. إذا قرأ نصف سورة كل آية الكافرون فصلاة صحيحة، لكن الأكمل أن يتمها، ومن تمامها أن يقرأ البسملة بين يديها. لكن الفاتحة قراءتها في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، وإن الأمر كذلك فلا بد من قراءة البسملة في كل فاتحة في كل ركعة. سؤال ثاني شيخ يقول: أيهما أرفع مرتبة، طلب العلم أم الدعوة في سبيل الله في الوقت؟ الحقيقة أن الدعوة في سبيل الله بدون علم ليست دعوة في سبيل الله، فلا بد من طلب العلم، لأن هذا الداعي يدعو إلى ماذا؟ إلى الإسلام. فالذي يريد يدعو إلى الإسلام ينبغي أن يكون عارفا به، لأنه من المعلوم بداية أن فاقد الشيء لا يعطيه. فمثلا داعي يذهب إلى أمريكا ويدعو الأمريكيين أو ألمانيا ويدعو الألمانيين إلى الإسلام، لكنه أولا هو جاهل الإسلام، فإذا لابد من أن يتعلم ثم يدعو. يخبرني صاحب السؤال يعني يقصد بطالب العلم، العلم يعني التبحر فيه، والانكبار عليه وليس الزعم. أنا بالرغم أن يمكن السائل يقصد هذا أقول الواقع غير هذا، لأن الذين يذهبون للدعوة لم يحصلوا العلم الواجب، فضلا أن يقال أنهم يسألون عن العلم النافلة. الذين يذهبون اليوم للدعوة إلى الإسلام جماعات وتكتلات ما درسوا من الإسلام إلا شيء قليل جدا، فحينئذ يكون هذا السؤال سؤال نظري غير عملي. والجواب عندي الله أعلم، قد يختلف هذا من إنسان إلى إنسان، وقد يختلف من بلد إلى بلد. يعني إنسان عنده سوية معينة من العلم، ترى هل من الخير له أن يتوسع في العلم ولا ينطلق يد الناس إلى هذا العلم الذي تبقاه هو. فقد يكون إذا كان بين ناس بمثله لم يتعلموا لكن هو أعلم منهم فيعلمهم ما عنده، يكون هذا من الدعوة إلى الإسلام. وأنا أعتبر من عجائب العصر الحاضر الفصل بين العلم والدعوة، لا دعوة بدون علم، لا دعوة أبدا. العلم بين ذي الدعوة غيره. شيخ في الحديث يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما مراد السنة حسنة هذا؟ هل يكون حدود ما سبق عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحدث سيأتي بهم؟ والله هذا السؤال وجه إلينا منذ أيام قريبة وعند إخواننا أظن يعني شريط كجواب عن هذا السؤال، أخذ معنا يمكن قرابة ساعة من زمن، ولذلك ما يحسن الخوض في الإجابة عنه إلا كما يقول بعض إخواننا في سوريا برقيا، يعني جواب مختصر جدا. أقول المقصود بالسنة الحسنة هي التي دلنا الشر على حسنها، والمقصود بالسنة السيئة هي التي دلنا الشر على سيئتها. وليس للعقل مجال أبدا في التشريع تحسينا أو تقبيحا. هذا خلاصة يعني، لأنه كما قلت لك الموضوع منذ أيام سجل فيه ساعة من الكلام حول الجواب عن هذا الحديث. سؤال يقول ما حكم قول من يقول بعد الصلاة أو بعد الإتمام الحج والعمرة تقبل الله طاعتكم وغفر الله منكم؟ الجواب أن هذا القول ليس مما نقل إلينا عن السلف الصالح رضي الله عنه، والعلماء يقولون بإجماعهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ولكن لا شك أن كلمة تقبل الله هي جملة دعائية، يعني يدعو المسلم لأخيه المسلم بأن يتقبل الله صلاته أو حجه أو نحو ذلك. فبهذا الاعتبار لا بأس من هذا الاستعمال، ولكن هذا الاستعمال باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله، فنحن لا يجوز أن نتعاطى أمرا ونلصق بالعبادة ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن إذا استعمل على سبيل الندرة إعمالا لكون الدعاء عبادة فما في مانع من ذلك في اعتقادي أنا، وإن كان بعض المتشددين يمنعون من ذلك إطلاقا. لكن أنا أقول جمعا بين الملاحظتين، الملاحظة الأولى أن الرسول عليه السلام لم يلتزم ذلك، الملاحظة الأخرى أن هذه جملة دعائية ولا مانع أبدا للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم، لكن بشرط أن لا يلتزم ذلك فتصبح سنة. لو تركها الإنسان أقيمت عليه قيامه، وهذا واقع الناس جميعا، فبهذا الاعتبار لا يجوز، والحق لا إفراط ولا تفريط، وكان بين ذلك قواما. غيره بالنسبة للسؤال الأول أو سؤال بالفعل بالنسبة لسنة حلق المولود، هذا ذكر رجلها في وقلت شيخ أن النساء شقائق الرجال، فلا يدخل في هذا الختان كذلك؟ نعم، الختان داخل في ذلك، ولكن الختان فيه تفصيل. ختان النساء من حيث أصل مشروعية كختان الرجال، ولكن ثبت بالواقع أن النساء يختلف أمرهن باختلاف البلاد، ففي البلاد الباردة لا يوجد هناك في عضو المرأة ما يقتل، بخلاف البلاد الحارة كمصر، وهذه البلاد أيضا كما علمت حديثا فهناك في المرأة ما يعبر عنه بأن هناك قطعة لحم تشبه عرض الديك، هذا في نساء البلاد الحارة. وختن المرأة هو استئصال هذا العرض، هذه القطعة. وأما الأصل فهو ثابت في حديث أن هناك امرأة كانت تقتل النساء، فقال لها عليه الصلاة والسلام يوما اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. فهو جمع عليه السلام في هذا بين أمرين. كيف؟ موجودة في صحيح الجامع الصغير. اخفضي ولا تنهكي، يعني اختني ولا تبالغي في الختنة، أي لا تقطعي أكثر من هذه القطعة من اللحم التي تكون عادة في النساء البلاد الحارة. فاستنبط العلماء من هذا الحديث ومن نظر للواقع أن الإنهاك في الختن منهي عنه، والاعتدال به هو المأمور به، فإن الاعتدال هو الذي يوجد الشهوة المعتدلة في المرأة ويحسن جسدها ونظارة وجهها. أخذوا من هذا أن المرأة إذا كانت كما يدل الواقع في بعض البلاد تأتي مسحة ليس فيها هذا العرض، فيكون حينئذ حالها كحال الغلام الذي يأتي مختونا في بعض الأولاد، وليس لهذا علاقة مطلقا بمعجزة أو بكرامة، وإن كان من المشهور اليوم ويذكر هذا بكثرة في الموارد، يقولون من في مدح الرسول عليه السلام أنه ولد مختونا مسرورا، وهذا الكلام في الواقع ليس له أصل في السيرة الصحيحة. وولادة الرسول صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا ليس هذا مما يفضل به على غيره، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يمدح بما امتاز به على غيره من الناس، ومثلا هذا من عجائب الأمور والشيء بالشيء ذكر. يقال في بعض الموارد حملت به أمه 9 أشهر قمرية، ما شاء الله، والناس كلهم كم تحمل بهم أمهاته؟ 9 أشهر قمرية، فما بال حشر هذه الأمور إيش العادية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فضل على الأنبياء والرسل جميعا، فقال بحق: أنا سيد الناس يوم القيامة. فأذكر من خصائص سيادته عليه السلام ما يدل على أحقيته بهذه السيادة. أما حملت به أمه 9 أشهر قمرية، إيش في هذا من المنقبة أو الفضيلة؟ كذلك ولد مختونا مشهورا، كثير من الأولاد حتى أولاد الكفار يأتونون مشهورين مختونين، ما في أي شيء في هذه المنقبة. الخلاصة فلاحظوا أن بعض الأطفال يولدون وهم مختونين، وبطبيعة الحال هذا الولد لا يختن لأن ما في هناك مجال للختن، يعني ربنا عز وجل تولى ختنه بقدرته، انتهى الأمر. نساء البلاد البارزة في الغالب يكن هكذا يأتينا، وليس هنا في عضوها تلك اللحمة الناشزة البارزة كعرف الدين يقطع. فيقال حينئذ باختصار: الختان بالنسبة للنساء كالختان بالنسبة للأطفال، فإذا كان وجد المقتضي للختان ختن، وإلا فلا. ما هو قال في الحديث، نعم، تقليل الشهوة هو أيضا علة أخرى أنظر للوجه غيره. شيخ في السنة في الإسلام، نعم، كما أن الرسل لابد منه، فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن جمع السنة، ما قال هو الحكم في ذلك بها الأهمية ونهى عنه؟ نعم، هذا لا شك من فضائل الإسلام أن الله عز وجل لا يريد أن يخلط بكلامه كلام غيره ولو كان كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يقول في حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هو قال الله تبارك وتعالى، لأنه يكون مفتريا على الله عز وجل، إنما هو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقتضت حكمة التدرج في التشريع أن ينهى أصحابه عن كتابة الحديث الصادر منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط كلامه بكلام ربه تبارك وتعالى. فلما تمكن المسلمون من أن يعرفوا الأحكام وأن يميزوا كلام الله وأنه له رتبة خاصة وأنه هو القرآن الكريم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه له مزية خاصة وطابعه الخاص، فلا يجوز خلطه بكلام الله عز وجل، حين ذلك أذن لهم بأن يكتبوا الحديث، بل أمر بذلك في أكثر من حديث واحد، حتى أن بعض العلماء وصل به الأمر إلى أن يقولوا في حديث: لا تكتبوا الحديث عني، فمن كتب شيئا منه فليمحوه. قالوا: هذا حديث ما صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في الكلام راوي الحديث عن الرسول وهو سعيد الخدري. لكن الصحيح أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، هو حديث صحيح، لكن الجواب عنه أنه كان في أول مراحل الدعوة. وقد ذكرت آنفا بأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة أذن بل أمر الرسول عليه السلام لأن يكتبوا الحديث عنه. أذكر منها حديثا واحدا لما أظن أن الأمر يقتضي تفصيلا أكثر من ذلك. روى الإمام أحمد في مسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن المشركين قالوا لابن عمرو هذا: أنت تكتب الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر، تكتب عنه في حالة الرضا والغضب، يريدون أن يشككوه في نبيه عليه الصلاة والسلام وفيما يكتب عنه في كل حال. فذهب ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما سمعه من المشركين، فقال له: اكتب هنا الشاهد، اكتب هو الذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام، اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق، فقد أمر بالكتاب بعد أن كان عنها من حكمة السابقة لذلك. غيره كيف جماعة من الناس ذهبوا إلى عمرة أو في الحج ووجدوا عند صعود النبي إلى غار حراء بزيارة شجرة يعلق عليها جهلة الناس العهد والسيوة تبرر، فرأوا أن هذا من يعني ما يرضي الله عز وجل. ووجدوا أن هذا شيء يرضي الله عز وجل لأنه من الشرك واتبر بشيء غير مشروع، فجاءوا بالمنشار وقطعوا أغصان الشجرة في طريق الناس إلى البحر. فما حكم أخوة هؤلاء أو الجماعة هؤلاء الذين قطعوا شيء لها عن الله؟ نعم، لا شك أن هذا الواقع يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الله إيمان. ولكن للأمر المعروف والنهي عن المنكر شروطا ذكرها العلماء في كتبهم، ومنها مما يهمنا الآن ذكره بمناسبة هذا السؤال: أن لا يترتب من تغيير المنكر مفسدة أكبر من ذاك المنكر، لأنه من القواعد العلمية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا وأخذتهما ضررا. والأصل في هذا هو لما جاء الرسول عليه السلام إلى الكعبة في غزوة الفتح، دخل في جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين، ولما خرج أرادت زوجه عائشة رضي الله عنها أن تفعل فعله وأن تدخل الكعبة وتصلي كما صلاه عليه الصلاة والسلام، فقال لها: صلي في الحجر فإنه من البيت، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فجعلوا الحجر خارج البيت وصلي في الحجر فإنه من البيت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في هذا الحديث لأنه على علم لأن الكعبة في واقعها يومئذ كما هو واقع اليوم نصف الكعبة تقريبا، وأن الحجر المحاط بنصف دائرة من الجدار كما يشاهد اليوم هذا من البيت، ولكن حريق أصاب الكعبة في عهد الجاهلية فجددوا بناءها ولم يستطيعوا يومئذ، كانت وسائلهم بدائية في البناء، لم يستطيعوا أن يعيدوا بناء الكعبة على الأساس الذي كان بناه عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأخرجوا الحجر من الكعبة. وجاء الرسول عليه السلام وبعث للناس كافة والكعبة هكذا نصفها مكعب والنصف الخارجي مقوس، فقال لها لولا أن قومك حديث عالم الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين ولسويتهما بالأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا ترك الرسول عليه السلام إعادة بناء الكعبة قبلة المسلمين على أساس إبراهيم دفعا للفتنة التي قد تقع فيما لو أن الرسول عليه السلام هدم الكعبة من أساسها. سيقول ضعفاء الناس ضعفاء الإيمان ما ترك لنا شيء إلا هدمنا حتى بيت الله هدمه، فكانت هذه من السياسة الشرعية في توجيه المسلمين إلى تطبيق قاعدة من قواعد الشريعة ألا وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك كانت من نتائج هذه الحكمة أن تنسب تنفيذ الأحكام الشرعية إلى حكام المسلمين وليس إلى أفراد المسلمين، فلا يجوز مثلا لمسلم أن يأخذ بثأر أخيه القتيل من القاتل ليس ظلما ولكن لزامه تنفيذا لحد، هذا ليس عملا. لا يجوز مثلا للوالد أن يقتل ولده أو ابنته لأنه زنى، إنما هذه أمور خاصة بالحكام. كذلك أي عمل يمكن أن يثير فتنة في مجتمع ما من المجتمعات الإسلامية لا يجوز لفرد من الأفراد أن يبادر إليها لأنه ذلك سيثير فتنة عمياء صماء بطماء. ولذلك سؤالك هذا لا يمكن الإجابة بجواب قاطع يعني أحسنوا أم أساءوا، لأن الأمر يختلف باختلاف وضع ذلك المنكر وما قد يترتب من تغييره من مصالح أو مفاسد. وباختصار لابد لكل من يريد أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر أن يزن بعقله وبعلمه المصالح أو المفاسد التي تترتب وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم يعمل عملية مراجعة مفاضلة بين هذا وذاك. فإذا ترجح له الأمر أمر، إذا ترجح عنه النهي نهى، إذا ترجح لديه أنه يترتب من كل منهما مفسدة تطغى على المصلحة المرجوة من كل منهما، حين ذلك لجأ إلى مرتبة الدنيا من المراتب الثلاث في الحديث السابق: تغيير المنكر باليد، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب. فإذا كان من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء وهو قد نزه الله تبارك وتعالى عن أن يتمكن الشيطان من أن ينحرف به إلى ما يليق بمقام النبوة والرسالة، مع ذلك هو يقول إني لا أصافح النساء يعني الأجانب عنه، وما قال ذلك إلا تشريعا لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له، وذلك معروف في خصائصه، ما لا يجوز لأي إنسان آخر لما هو متمتع به من عصمة الله تبارك وتعالى له. وقد ذكر الحافظ السيوطي من خصائص الكبرى أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة مع المرأة الأجنبية، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام أشريع لنا ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالرسول مع أن له هذه الخصائص فهو حين يقول إني لا أصافح النساء إنما يفعل ذلك تشريعا لنا وحرصا علينا أن نتعاطى سببا قد يؤدي بنا إلى الفاحشة الكبرى، كما ذكرنا لكم آنفا في الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، وفي الرواية الأخرى كما فصلنا اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه حينما قال إني لا أصافح النساء ليس خشية على نفسه فإنها معصومة، ولكن تعليما لأمته وحيلولة منه بينهم وبين أن يتعاطوا سببا قد يؤدي به من الفاحشة الكبرى إلى الزنا، كما قال في الحديث السابق والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. كذلك جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وبدهي جدا أن المقصود بالمرأة هنا هي المرأة الأجنبية، وإلا فهو كان له من النساء ما شاء الله، وكان يمسهن بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك فالمقصود بالحديث هو أنه عليه الصلاة والسلام ما مس يد امرأة لا تحل له. من هذه الأدلة نفهم أن مس الرجل المسلم للمرأة الأجنبية عنه هذا لا يجوز، كما شرحنا لكم قبل صلاة العشاء من باب سد الذريعة التي أحسن التعبير عنها شوقي مصر بشعره الرائع حين قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وهكذا الشر كما قيل أيضا ما معظم النار إلا من مستطر الشرر. فالإسلام من فضائله أنه جاء بباب سد الذرائع رحمة بالمسلمين. بهذا ينتهي الجواب عن السؤال السابق. في سؤال مطروح بالنسبة للشباب المسلم اللي هو بشأن الخطبة. الخطبة خطبة النساء. أيوة. فلاحظ إن في الشباب يعني الحين يقول مثلاً نخطب الحين بعد سنة أو بعد ثلاث شهور أو إذا ما شاء الله يعني يضرب البنت المعلقة هكذا على أساس أنها تكون يعني مربوطة به. فهل هذا يجوز؟ هل يجوز طبعاً اللقاء والكلام؟ الخطبة بارك الله فيك أولا لا تربط أحد الفريقين بالآخر، الذي يربط هو العقد، مجرد الخطبة لا تدين أحدهما ولا تلجمه بالآخر، هذا الشيء الأول. والشيء الآخر، الخطبة لا تحل لأحدهما ما كان محرما قبلها، أي قبل الخطبة، فلا تزال المرأة المخطوبة غريبة عنه، فلا يجوز أن ينظر إليها إلا كما ينظر إلى أي امرأة أخرى أجنبية عنه، كما ذكرنا في ما قبل الأذان من حديث جرير لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف وطرف، وحديث علي قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك. فلا يجوز لهذا الخاطب بحجة أن هذه مخطوبته أن يكلمها أو يداعبها أو يغازلها أو ما شابه ذلك أبدا، فما هي إلا كما كانت قبل الخطبة. غير المخطوبة يعتبر أن يكون لا يقر لها إلا بعد بعد العقد بعد الإجابة الصوتية. نعم. شيخ هنا في السؤال يقول ما حكم الأخت إذا رضعت أختها التي أصغر منها؟ إذا رضعت في إيش؟ أختها التي أصغر منها. أخت كبيرة أرضعت صغيرة، لا شيء، أختها تزال القرابة النسبية أقوى من القرابة الرضاعية. والشيخ يترتب على هذا وما حكم الزوج زوج الأخت الكبيرة بالنسبة للأخت الصغيرة؟ هل تكتب الحجاب يعني تعتبر يعني أبوها بالرضاعة أو شيء من هذا؟ لا لا ما في. تفضل. ما حكم التعامل الأسهم بيع وشراء أو يعني شراء الأسهم بقصد بيع مرة ثانية يعني المضاربة للأسهم ما هي مشروعية؟ أنا الذي أعرفه أن الأسهم لا علاقة بالبنوك ولا في أسهم في السوق غير هذا النوع. في الأسهم تكون يعني أسهم الشركات ولكن تتعامل بالربا. هذا المقصود، لذلك لا يجوز هذا التعامل في أصله وما تفرع عنه فكذلك لا يجوز. ولكن أساسا مو ربوي، يعني لم تقم الشركة على أساس ربوي، يعني ليست كتأمين أو شركات تأمين أو البنوك. نحن نعلم يا أخي أي شركة ضخمة تجمع الأموال من المساهمين تودع في البنوك. صح. خلاص ما بني على فاسد فهو فاسد. غيره تفضل. شايف الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه نظر الى نظر للعياض نظر الى ماذا؟ الى نظر. ايوه هذه الرواية كنا نحن اوردناها في كتاب من كتبنا نقلا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وهو نقلها من كتاب المصنف لعبد الرزاق اليماني. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن أنعم على عبادي المؤمنين بمن طبع هذا الكتاب الكبير، طبع هناك في لبنان، ووقفنا على هذه الرواية من نفس المصدر الذي كنا نقلناه عنه بواسطة فتح الباري، فتبين لنا أن هذه الرواية في سندها انقطاع، والانقطاع علة في الحديث تجعله في مرتبة الحديث الضعيف. نعم. الروائح الأجنبية التي تستعمل في البنوك لاحظ يقال ان هذا ليس هو الخمر لانه يؤدي الى الوفاه يعني يعتبر ليس هو الذي يخمر الخمر يعني في بعض الشيوخ السلفيين قالوا بهذا الشيء قالوا ان الخمر الكحول الذي يستخدم نوع الكحول هذا لا يسكر بل يؤدي الى يعني الى ما هو اشد من طبعا السؤال على قدر الفتوى والمستفتي هو يتحمل مسؤولية استفتائه وأنت لما تسأل هكذا وتحط هذا القيد فماذا يكون الجواب إلا أنه جائز لكن هل صحيح أن هذه الكحول الموجودة في هذه الروائح التي تسمى بالطيوب صحيح أن هذه الكحول لا تسكر ليس المقصود ما لا تسكر يعني استعطاء الشخص لهذه الكميات كبيرة من هذه الكحول يؤدي إلى تفتت الأمعاء والوفاة يعني الإنسان إذا شرب زجاجة من هذا الأرض ينتهي طيب أنت بتقول ولا أعني هل تعني ما تقول ولا هكذا جرى اللفظ تعني أن هذه الكحول ليست مسكرة فقط تقول بل هي قاتلة فهل تريد أن تجمع بأنها مسكرة وقاتلة ولا تريد أن تنفي عنها الإسكار وتثبت لها القتل هو نحن يعني كشباب يعني عادي محتارين وإنما سمعت هذه الفتوى من بعض الشيوخ ما رجعت إلى كلمتي إن كنت أنت مستفتي أو ناقل عن مستفتي غيره راح يصير بعدين معنى إيش تسلسل الدور وهذا الدور طبعا لا مجال سلام الله لا مجال إجابة عنه فالسؤال إن كنت أنت منبع أو غيرك جوابك غير إن كانت هذه الكحول غير مسكرة فهي الطيوب هذه غير مسكرة فيجب استعمالها وإن كانت مسكرة فعلا فتعرفون حكم المسكر في الإسلام فماذا يعني فتوى من عندك يعني ماذا من عندي أنا أفضل أجيب لي محلل بقى حتى لا يعني نفترض أنه شخص السؤال مضايق أن يأتي الشخص الآخر يعني يا أخي أنت عم تفرض شيء واقع هاي الشخص موجود قدام مني لا يعني أنا أول فتى ولكن أنا نريد يا أخي إيش الفرق بين أنت تحكي عن غيرك أو تحكي عن نفسك كل ذروب الطاعون الجواب ما سمعته إن كانت هذه الكحول كذا فحكمه كذا وإن كانت هذه الكحول غير كذا فحكمه غير كذا أما أنا أنصب نفسي طالب علم ومختص في الكيمياء وربما كمان تسألون عن الفيزياء بقول لك هنا وهناك نصف العلم لا أدري أنت أعطيني جواب الكيمياوي المسلم أن ينصح في البحث وفي الفحص حين ذاك أنا أعطيك الجواب شيخ سؤال الذي يقول سنة حلق المولود هل هي على الذكر والأنثى أم خاصة بالذكر لا هي عامة لا فرق في النصوص بين الذكر والأنثى لا سيما وهناك النص العام الذي وضع قاعدة عامة للمسلمين والمسلمات فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما النساء شقائق الرجال فكل ما يجوز للرجل جاز للمرأة كل ما يشرع للرجل يشرع للمرأة كل ما يحرم على الرجل يحرم المرأة إلا ما استثني بالنص الخاص وهنا لا استثناء فإذا الحكم واحد هل يجوز العمل بأحد الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب في الفضائل هذه مسألة معروف الخلاف فيها بين علماء الحديث منذ القديم ولعلماء الحديث فيها ثلاثة مذاهب أولها وهو أشهرها يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مطلقا والآخر يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط أولها أن لا يشتد ضعف الحديث يعني أن لا يكون فيه متهم أو متروك في تعبير المحدثين، وثانيها أن لا يلتزم العمل بهذا الحديث كما لو كان الحديث صحيحا، والشرط الثالث والأخير أن لا يخالف قاعدة أو أصلا من أصول الشريعة. وهذه الشروط الثلاثة ذكرها الحافظ بن حجر العسقلاني في رسالته القيمة اللطيفة المسماة بتبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ثم نقل عنه تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث هو أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا الذي نحن نتبناه وندعو إليه في كل ما صنفناه ونشرناه على الناس، ذلك لأن الإسلام دين قويم متين، لا يجوز لنا بوجه من الوجوه أن نقيمه أو نقيم بعضه على الأقل على ما لم يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأننا نحن معشر المسلمين جميعا نعتقد أن الإسلام قرآن وسنة، ليس قرآنا فقط بل وسنة أيضا، والسنة تشمل الحديث القولي والفعلي وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء يقع أمامه فلا ينكره. السنة هذه بأقسامها الثلاثة هي التي معناها ربنا عز وجل في كتابه الكريم حين قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس أي لتتولى بيانه وتوضيحه للناس، هذا البيان هو السنة. ولذلك فإذا أردنا أن نفسر مثلا آية في القرآن الكريم بحديث ضعيف ما جاز هذا، لأن السنة لا حق القرآن من حيث وجوب تبنيه هذا الذي ثبت في السنة، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة العظيمة التي خطب فيها، وجاء فيها قوله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تؤخذ من طريق ضعيف، لأن ما صح من السنة فيه ما يغني عما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم نلاحظ شيئا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد اتفق علماء المسلمين ما بين مفسرين ومحدثين وفقهاء على أن الظن إنما هو الظن المرجوح في هذا الحديث، والظن المرجوح لا يجوز إثبات حكم شرعي به حتى المستحب، لا ينبغي إثباته بالظن، الظن المرجوح، لأن الظن ظنان ظن راجح وظن مرجوح، هذا معروف عند أهل العلم. والظن الراجح تثبت به أحكام كثيرة، سواء ما كان منها صادرا من بعض الفقهاء أو صادرا من بعض القضاة. القاضي حينما ترفع إليه قضية فيجتهد فيها وينظر فيها ثم يصدر حكمه، لا شك أن هذا الحكم ليس وحيا من السماء وإنما هو صادر باجتهاد من عنده. فإذا غلب على ظنه عمل بهذا الظن، أما إذا كان الظن ما وصل في قلب القاضي الأرجحية وإنما هو عنده ظن مرجوح فلا يجوز له أن يقضي، وكذلك المفتي لا يجوز له أن يفتي بالظن المرجوح، لا بد أن يكون ظنه قد وصل إلى مرتبة أن يكون ظن راجحا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إياكم الظن، أي لا تعملوا بالظن ولا تحكموا بالظن، فيا ليت شاري إذا جاءنا حديث ضعيف السند عند علماء الحديث هذا لا يثبت به إلا الظن، والعمل بالظن لا يجوز. فهل يجوز رواية الحديث الذي يبنى عليه العمل؟ ما بني على فاسد فهو فاسد. إذا كان العمل بالظن لا يجوز فرواية الحديث الضعيف لا يجوز من باب أولى. لذلك كان المذهب الثالث من المذاهب الثلاثة في حديث الضعيف وهل يعمل به هو المذهب الراجح. ثم عندنا نحن حقيقة ملاحظة خاصة، وهي أن أكثر ما يدور عليه العمل بالحديث الضعيف مجالين اثنين. المجال الأول في قضاء الأعمال، قضاء الأعمال هذه غالبها في الأذكار والأوراد. وأنا أقول بهذه المناسبة إن الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها أوراد وأذكار لا يستطيع أعبد الناس اليوم أن يقوموا بها. الأحاديث الصحيحة التي فيها أذكار وأوراد، هذه الأذكار وهذه الأوراد لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط بها عملا وقد يحيط بها علما، فما بالنا نتهافت على العمل بالأحاديث الضعيفة ونحن لسه عندنا مورد فياض وعذب من الأحاديث الصحيحة في الأوراد والأذكار. هذا المجال الأول. المجال الآخر في الفضائل والمناقب، تروى أحاديث في فضل فلان في فضل فلان، ما لنا ولهذه الفضائل؟ هل هذا الإنسان وقد انتقل إلى ربي عز وجل، لا سيما إذا كان قد ثبتت فضيلته في بعض الأحاديث الصحيحة، هل هو بحاجة لكي نمدحه بحديث ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدون حجة ولا برهان؟ لهذا نحن نقول فيما صح ما يغني عما لم يصح غيره. أعطاني شخص مبلغ من المال وقال هذا مال ربوي أحد كنظير أموال المدعى في البنك الربوي، قال لم أترك لهم أترك لهم المال الربوي هذا حتى لا أعينهم ولم أستعمل لأنه أصلا حرام. فأعطاني، سألت في شيء أهل شيوخ تصدق فيه قال لا يتصدق من مال حرام وسكت. سأل ثاني قال المتصدق عليه لا ينفق في أكله، لا إيش؟ لا ينفق في أكل يأكله. أيوة. فما عرفت منهم يعني هل هذا يعني هذا يعني ما أستطيع أني أنا أعطيه هذا وأقوله لا تأكل منه وبين له أن هذا ربه، طبعا إذا بينته ما راح يأكل. فأنا أخذته أعطيه لزيت المجاهدين أفغانستان. نعم. ما أدري يعني. قبل الجواب عن السؤال أريد ألفت النظر إلى أنه هذا السائل سأل عن شيء ونسي ما هو أمنه، إنه يقول عنده مال أخذه بطريق الربا المحرم بإجماع المسلمين، فهو لم يدع هذا المال للبنك لكي لا يكون عونا له، فما باله أودع المال فيه وهو معين له أكبر يعانا له مسائل فلوسه يعني. كويس، ذلك ما نقول ما دام يعني بتقول انت تابع الله، يعني تريد ان تقول انت تابع الله. كويس، الحمد لله. الجواب عن سؤالك هو كما قال المفتي الاول انه لا يتصدق به، لانه كما قيل في بعض الاشعار العربيه القديمه عن المراه تتعاطى الفاحشه لكي تتصدق بما تكسبه في هذه المهنه الرديئه، فقال ليتها لم تزني ولم تتصدقي. الطريق للخلاص من هذه المشكلة هو أن يصرف هذا المال في المرافق العامة، يعني لا يعطى لشخص معين يستفيد منه كما قال الرجل الأول، لا يتصدق به على الشخص، وإنما في المرافق العامة في شيء يعود فائدته ليس إلى شخص واحد وإنما إلى مجموعة. مثلا ممكن هذا يصرف لشراء بعض الكتب لمكتبة عامة، لمثلا توسيع الطرق تعبيدها، بناء مدارس ونحو ذلك، أما أن يعطى لشخص معين فلا. أنا سجلت باسم من جهلي نفار، لعله خير إن شاء الله. شيخ، نعم شيخ، ما حكم تقطيع الرأس في الصلاة؟ ذلك من الآداب الإسلامية، لأنه قد جاء في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الزينة وإن كانت حين نزولها، هذه الآية الكريمة حينما نزلت قصد بها أول ما قصد ستر العورة، لأن المشركين كانوا قبل بعثة الرسول الكريم قد ورثوا عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناسك الحج، ولكنهم مع الزمن وغلبة الجهل وبعد العهد عن هدي إبراهيم عليه السلام دخل فيه من البدع والخرافات الشيء الكبير وكبير جدا، منها أن المشرك الذي كان يحج إلى بيت الله الحرام كان قد زين له أن لا يطوف حول البيت بثياب عصى الله فيها، وكان طائفة من قريش يسمون بالحمس، كان هؤلاء كشيوخ على الحرم والكعبة، ظاهر الله أعلم أنهم هم الذين زينوا للمشركين هذه الضلال الكبرى، ألا يطوف أحدهم حول الكعبة إلا عاريا، ربي كما خلقتني، حتى النساء، وكانت المرأة إذا لم ييسر لها أن تستعير ثوبا من الحمص، لأنه ثياب الحمص في زعم طاهرة، أما ثياب عامة الناس فهي ملوثة، فلا بد للطائف أن يطوف بخلع ثيابه، فإن تيسر له من أهل الحمص من يعطيه فلبسها وجاز له أن يطوف لابسا وساتر العورة، وإلا آف عاريا حتى النساء. فجاءت امرأة وبدأت تطوف وقد رمت ثيابها كلها، وقالت على سليقتهم العربية في أن يعني يبادر إلى الشعر بديهة. قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. هذا هو الضلال المبين. فجاء الإسلام والعرب عندهم من جاهليتهم أن أحدهم يطوف حول البيت عريان، نساء